يقول لماذا عطلت مساجد كبار الصحابة كمسجد أبي بكر وعمر؟ يقول ولما وهل لها نفس الأجر الذي في المسجد النبوي الصلاة فيها؟ أقول ثبت العرف ثم انقش. من يثبت أنها لأبي بكر وعمر؟ من يثبت؟ هذه مسميات فقط. قد يوجد في الهند ولا في باكستان ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في أي مكان مساجد تسمى مسجد أبي بكر وعمر وعثمان. هذه مجرد مسميات ولا أصل لها، ولم تعطل أبدا، ولم تكن هناك مساجد لأبي بكر وعمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل لهذه التسميات سواء ما يسمى بالمساجد السبعة وغيرها، ليس لها أصل في الشرع. نعم.